هذا السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض بقي له هذا السؤال، يستفسر عن مراتب الدين وأركان العبادة في بداية هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مراتب الدين جاء ذكرها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكل واحد، ثم سأله عن الساعة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم عنها شيئا، حين قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم سأله عن أماراتها يعني علاماتها القريبة، فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئين، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو إسلام وإيمان وإحسان، والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، والإيمان هو أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإحسان أن يعبد الله كأنه يرى ربه، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه ولا يخفى عليه شيء. وأما الساعة فلا يعلمها إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمها فهو كاذب ومكذب للقرآن الكريم لقوله تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. أما العبادة فلها ركنان، الركن الأول الإخلاص لله عز وجل، والركن الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذان ركنان وفي نفس الوقت شرطان لقبول العبادة، فمن تعبد لله تعالى بغير إخلاص فعبادته مردودة، ومن تعبد له بإخلاص لكن على غير شريعة فعبادته مردودة. نعم. أحسن الله إليكم. من بيشة السائلة ألف ميم تقول فضيلة الشيخ، هل يصح لنا التمتع ونحن لم نصل إلى مكة إلا بعد الزوال من يوم التروية، ولم نحرم للحج إلا مع غروب اليوم نفسه، أم كان الواجب علينا القران؟ كان الذي ينبغي لمن قدم مكة بعد خروج الناس إلى منى وهو ضحى اليوم الثامن أن يخرج إلى منى للحج، إما قرانا وإما إفرادا، لأن اشتغاله بالحج في زمن الحج أفضل من اشتغاله بعمرة، إذ أن العمرة يمكن أن يشتغل بها في وقت آخر، أما زمن الحج فيفوت. لهذا نقول لمن قدم ضحى اليوم الثامن إلى مكة الأفضل لك أن تحرم بحج وعمرة قرانا أو بحج إفرادا، لأنه لا مكان للعمرة الآن، العمرة الآن الزمن الآن هو للحج. فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يتأخر ولا يخرج إلى منى إلا في الليل، أو لا يأتي منى أصلا ويذهب إلى عرفة؟ فالجواب بلى يجوز ذلك، لكن ليس معنى هذا أن الوقت الذي هو وقت الحج إذا أخر الإنسان إحرامه بالحج أو خروجه إلى المشاعر ليس معناه أن الإنسان يفعل في هذا ما شاء، بل نقول الأفضل إذا دخل وقت الحج أن لا يشتغل الإنسان بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلة هذه السائلة من بيشة تقول: بسبب الزحام لم نتمكن من الوضوء أو التيمم لصلاة المغرب، ومع طول الطريق وبعد المسافة بين الجمرات ومبنى إقامتنا لم نؤدي الصلاة إلا بعد فوات وقتها، والسؤال يبقى: هل علينا إثم في ذلك؟ الأمر واسع والحمد لله. إذا لم يتمكن الإنسان الحاج من صلاة المغرب في وقتها فليجمع بين المغرب والعشاء، لأن الجمع بابه واسع، إذ أن قاعدة الجمع أنه كلما كان ترك الجمع شاقا على الإنسان كان الجمع في حقه جائزا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا له: ما أراد إلى ذلك؟ يعني لماذا فعل هذا؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج أي مشقة فإنه جائز على كل حال في الحضر أو في السفر. وأما تأخير الصلاة عن وقتها مثل أن يكون ذلك في وقت العصر لم يصلي العصر وراق وقت الصلاة وقرب غروب الشمس، فهنا يجب أن يصلي في أي مكان، وليس بلازم أن يصلي في خيمته. والحمد لله أي مكان ينصرف إليه أو ينحرف إليه فإنه سيجد ما يصلي فيه. نعم. بعد طواف الوداع قمنا بشراء الهدايا للأهل وطعام الأعشاء من غير نسيان، هل علينا فدية في ذلك؟ يقول أهل العلم إنه لا بأس إذا طاف الإنسان للوداع أن يشتري حاجة في طريقه مثل الهدايا ومؤونة الطريق. قالوا: وليس له أن يشتري شيئا للتجارة، فإن اشترى شيئا للتجارة فلا بد أن يعيد طواف الوداع. نعم. هذه رسالة وصلت من سائلة رمزت لاسمها بميم صاد ميم، تقول في السؤال الأول: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي، حيث إنه يوجد الآن أجهزة كهربائية على شكل لمبات مضيئة بلون معين تجذب إليها الحشرات، فإذا لامستها هذه الحشرات تصعق كهربائيا فتموت دون أن تحترق؟ نعم لا بأس، التي هي على شكل لمبات من أجل قتل البعوض ونحوه من الحشرات، لأن هذا لا يدخل في التعذيب بالنار، إذ أن هذه الحشرة تصعق صعقا لا احتراقا. ثم إنه ربما لا يمكن دفع أذاها إلا بهذا، فإذا لم يمكن دفع أذاها إلا بالإحراق فلا بأس، وذلك لأن المقصود من النهي أنه لا يعذب برب النار إلا الله عز وجل هو أن الإنسان يريد أن يعذب بالنار لا أن يدفع الأذى بالنار، فدفع الأذى غير التعذيب. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل هناك بأس في أن يكثر الإنسان إذا نسي شيئا أو ضاع منه شيئا أن يكثر من ذكر الله على وجه غير مخصوص، كأن يقول: لا إله إلا الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعد ذلك: عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا، وذلك اتباعا لما ورد في سورة الكهف في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أم أن هذا الأمر خاص بالآية السابقة؟ إذا نسي الإنسان حاجة فإنه يسأل الله تعالى أن يذكره بها، فيقول: اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت، أو ما أشبه ذلك من الأشياء. وأما كون الذكر عند النسيان يوجب التذكر فهذا لا أدري عنه. نعم. والآية في سورة الكهف الشيخ: واذكر ربك إذا، الآية يحتمل معناها اذكر ربك إذا نسيت، لأن الله قال له: ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، يعني استثني بقولك إلا إن شاء الله إذا نسيت أن تقولها عند قولك إني فعل ذلك غدا. أحسن الله إليكم. امرأة وضعت على أظافرها مناكير ثم اغتسلت عن الحدث الأكبر وهي لم تزل هذه المناكير عن أظافرها ولم تتذكر إلا بعد 3 أو 4 ساعات، فهل يلزمها إعادة الغسل بعد إزالة هذه المناكير؟ أولا لا بد أن نسأل عن لبس هذه المناكير. لبس هذه المناكير فيما أعرف أنها أظافر طويلة، إذا رأها الإنسان ظن أن أظافر المرأة طويلة، وهذا لا شك أنه تقبيح وإظهار لأمر تخالف به المرأة الفطرة، لأن الفطرة قص الأظافر، وهذه عكس قص الأظافر، بمعنى أنها تظهر المرأة وكأن أظافرها طويلة، فهي تريد أن تتجمل بما يخالف الفطرة. فنصيحتي لأخواتي أن يدعن هذه المناكير. ثم إنها تقبح أصابع المرأة ولا تجملها. ثم إنه يحدث أحيانا أن تنسى المرأة إزالتها ثم تتوضأ أو تغتسل وهي عليها، فلا يصح لها غسل ولا وضوء، لأن هذه المناكير تمنع وصول الماء. أما الإجابة عن السؤال فنقول إن عليها أن تعيد الغسل وأن تعيد الصلاة التي صلتها في هذا الغسل. جزاكم الله يعني في الغسل الأول الذي لم يصل. أحسن الله إليكم يا شيخ. هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل بالربا؟ نعم يجوز هذا. يجوز الإنسان أن يقبل هدية من يتعامل بالربا، ويجوز أن يبايعه ويشاريه، ويجوز أن يجيب دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود واشترى من يهودي طعاما لأهله. إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا عنه ولم نبايعه ولم نشاريه ولا نقبل هديته ارتدع عن الربا، فحينئذ نفعل ذلك، لا نبيع معه ولا نشتري ولا نقبل هديته، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. السائلة تذكر بأنهم مجموعة من المعلمات تقول نلتقي في المدرسة الصباحة كل يوم، فهل يجب أن نتصافح مع بعضنا البعض كل صباح، أم يكتفى بإلقاء السلام على المجموعة عامة عند الدخول إلى الإدارة أو غرفة المعلمات؟ إذا دخل الإنسان إلى مجلس قوم فإنه يسلم عليهم عموما ولا يصافحهم، لأنني إلى ساعتي هذه لم أعلم أنه جاء في السنة أن الرجل إذا دخل المجلس بدأ من أول من يصادفه عند دخوله وجعل يصافحه حتى يدور على أهل المجلس كلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو إذا أتى إلى مجلس قوم جلس حيث ينتبه المجلس، ولم يذكر أنه يدور على القوم فيصافحهم، ولم أعلم هذه العادة إلا من قريب. فقد كان علماؤنا ومشايخنا إذا دخلوا إلى المجلس إن كان قد تركوا لهم مجلسا معينا ذهبوا إليه وجلسوا فيه، وإلا جلسوا حيث يكرمهم أهل المجلس في المكان الذي يليق بهم بدون أن يمروا على الناس ويصافحوهم. ومن أراد أن يصافح القادم فليتقدم إليه عند استقراره في مكانه ويصافحهم. فالذي أرى أن يكتفي الإنسان بالسلام العام ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم. هذا السائل أبو عبد الله مقيم بالرياض، له مجموعة من الأسئلة. يقول في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام من نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أنا أحفظ البعض من الأحاديث هل الواجب علي أن أبلغها أمام الناس في المساجد حيث لا أستطيع على ذلك، أم ماذا؟ أفيدوني مأجورين. الحديث الذي أشار إليه في من سئل عن علم فكتمه، نعم، فإنه يلجم بالجم من النار يوم القيامة. ومن علم علما فإن عليه أن يبلغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وطرق التبليغ كثيرة، إما أن يبلغه في مجلس أو في مسجد أو في فصل دراسي أو غير ذلك بقدر الاستطاعة. وينبغي إذا أراد أن يبلغه أن يتحين الفرص المناسبة حتى يقبل الناس إليه ويأخذ منه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. السائل يقول: شاب يعمل ويعطي حصيلة عمله لوالده، حيث إن والده يقوم بشتمه وسبه دائما ويتهمه بالتقصير بأنه يخبي بعض الشيء من راتبه ويعطيه لزوجته، فهل الراتب يعطى للأب بالكامل؟ وجهونا حول هذا. الراتب ملك لمستحقه، ففي هذا المثال يكون الراتب ملكا للابن، ليس لأحد عليه سلطان إلا الأب، فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره. لكني أنصح الأب وأقول: إذا لم يكن بك حاجة فدع ابنك وماله يتوسع به على نفسه وعلى أهله، لأن ذلك من صلة الرحم. أما كونك تضيق عليه وتقول: لا بد أن تعطيني راتبك، ثم تتصرف فيه أنت كما شئت، فهذا يوجب قطيعة الرحم ويوجب أن يبغضك الابن وأن لا يقوم ببرك. فهنا نخاطب الابن ونخاطب الأب. طيب. أما الابن فنخبره بأنه هو وماله لأبيه، وأن لأبيه أن يأخذ من ماله ما شاء ما لم يضره. وأما الأب فإننا ننصحه أن لا يتعرض لمال ابنه إلا إذا كان محتاجا، فإن على الابن أن يزيل حاجة أبيه سواء أخذ بنفسه أم أعطاه الابن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشاب: شاب يسكن في بيت أهله ولكن هذا البيت فيه اختلاط، ولا تستطيع الزوجة أن زوجة هذا الشاب أن تتحجب بسبب الاختلاط، هل يجوز أن يبني له بيتا بمفرده أم يعتبر ذلك من العقوق لتركه والديه مع إخوانه الذي يبلغ عددهم 3؟ إذا كان يتضرر أو يتأذى ببقائه مع أهله في البيت فلا بأس أن ينفرد عنهم بسكن، لكن مع قيامه ببر الوالدين. طيب. بالحضور إليهما صباحا ومساء والسؤال عنهما وعن أحوالهما وهل يحتاجان شيئا إذا كان عنده فضل مال، ولا حرج عليه في هذا. أما إذا كان لا يحقه ضرر ولا أذية فالأولى أن يبقى عند والديه، لأن ذلك أسر لهما وأجمع للشمل. ومن الأذية أن يشاهد من إخوانه ما يخشى منه الفتنة بالنسبة لزوجته، فإن الإنسان لا يمكنه أن يستقر في بيت يخشى على أهله من الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: يوجد عندنا مسجد في القرية ويقوم بإمامة هذا المسجد ولد لا يتجاوز 15 من عمره، حيث يوجد في المسجد من هو أكبر منه وأفقه منه، ولكن الذين بنوا المسجد لا يريدون إلا هذا الولد، ما هو الضابط الشرعي للإمام في إمامة المصلي؟ ما دام هذا المسجد تحت رعاية الحكومة فإنه يرجع في تعيين إمام الإمام والمؤذن إلى ما تعينه الحكومة، وليس لأحد أن يحتكر المساجد التي يبنيها. أما إذا كان في بلد لا تولي الحكومة شيئا في هذه الأمور، فإننا ننصح الرجل الذي بنى هذا المسجد أن يتمشى في تعيين الأئمة على ما تقضيه الشريعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم إسلاما. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال: أنا أعمل في إحدى المحلات التجارية، ولكن في بعض الأحيان أتأخر عن الدوام 5 أو 10 دقائق، ولكنني أعوض ذلك في آخر الدوام، هل عملي صحيح؟ الواجب على الموظف أن يلتزم النظام فيأتي في أول الدوام في الوقت المحدد، ويخرج في آخر الدوام في الوقت المحدد، لأن الوظيفة مقدرة بالزمن لا بالعمل، ولا يحل له أن يبخس أول الزمن ويضيف مثله في آخر الزمن. اللهم إلا إذا رأى القائم على هذه المصلحة أن في ذلك مصلحة فلا بأس، وإلا فالواجب التقيد بالنظام، يعني يأتي في أول الوقت في الوقت المحدد، وفي آخره لا يخرج إلا في الوقت المحدد. أحسن الله إليكم شيخ. هذه السائلة من جمهورية مصر العربية وتقيم في المملكة، تقول في سؤالها: ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب في كل مكان، في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه، وما المخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، هل يجوز كشف الوجه حال الإحرام؟ لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب، بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام. فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا مر الرجال قريبا منهن سدلت إحداهن خمارها على وجهها لئلا يراها الرجال الأجانب. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب فنعم هو نهى عن النقاب، لكن إذا كان حولها رجال فلا بد من ستر الوجه، وإذا ستر وجهها في هذه الحال فلا شيء عليها. هل أخذ وسيلة لمنع الحمل لفترة معينة وهي فترة رضاعة الطفل حتى لا يؤثر عليه الحمل الجديد لحرمانه من إكمال الرضاعة، هل يجوز ذلك؟ أولا يجب أن نعلم أنه لا يؤثر على الرضيع، أن الحمل لا يؤثر على الرضيع. ثانيا، لو أرادت المرأة أن تمنع الحمل وقت الإرضاع لمشقة الحمل عليها فلا حرج أن تستعمل ما يمنع الحمل أو ما يمنع الحمل، لكن بإذن الزوج، لأن الزوج له حق في الأولاد. نعم. تقول السائلة: تأتيها الدورة 3 مرات في الشهر تقريبا وتنقطع 3 أيام، ثم تأتيها وهكذا حتى التبس عليها الأمر، فلا تدري أهي دورة، هل تحسب إحداها دورة أو جميعها، ماذا في هذا العمل؟ إذا كان الأمر كما ذكرت تأتيها العادة ثم تطهر 3 أيام ثم تأتي ثم تطهر 3 أيام ثم تأتي، فيعني هذا أن أول أكثر وقتها دم، وإذا كان أكثر وقتها دما فإنها تجلس أيام عادتها فقط، والباقي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا حرج عليها. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه السائلة هم عبد الله عين ألف من جمهورية مصر العربية ومقيمة بجدة، تقول: فضيلة الشيخ، زوجي يغضب لأبسط الأسباب ويهجرها، وعندما تتحدث معه لا يجاوبها، وبذلك تقول: يضيق صدري، وأترك له الغرفة ساعات قليلة وأرجع إليه خوفا من غضب ربي علي، ولكن لا أعرف أنام، وأستغل ذلك في قيام الليل وقراءة القرآن، وكذلك لم أترك الواجبات، عسى زوجي أن يغفر لي، فهل علي إثم في ترك الغرفة؟ وهل تقع علي اللعنة، لعنة الملائكة؟ نعم، الواجب على الزوجة أن تصبر على أذى زوجها، والواجب على الزوج أن لا يعتدي عليها في حقها، وأن يؤديها حقها، وأن يعاشرها كما يحب أن تعاشره، لأن الله تبارك وتعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. فإذا أساء إليها بعدم المعاشرة الواجبة فلها أن ترد عليه بالمثل، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكني أنا أرى أن تهادنه، وأن تصبر على أذاه، وأن تطيعه فيما يأمر به أو يدعو إليه، والفرج قريب إن شاء الله. نعم. السائل حسن أحمد سوداني يقول: أفيدكم بأنني سائق سيارة وحصل لي حادث، وأراد الله عز وجل، ومات فيه شخصان مع أهلهم ولم يأخذوا شيئا، فما كفارة ذلك؟ وهل علي شيء؟ لا بد أن يصف الحادث، أما إذا لم يصف الحادث فلا ندري، قد يكون مفرطا فتلزمه الكفارة عن القتيلين، أي تلزمه كفارتان، وقد يكون غير مفرط فلا يلزمه شيء. أحسن الله إليكم. أم عاذ من الرياض تسأل وتقول: عند الوضوء وعند المسح على الشعر إذا كان عليه حناء هل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز أن تمسح المرأة على رأسها ولو كان مغطى بالحناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحرم بالحج ثبت رأسه، ومن المعلوم أنه يتوضأ ويمسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب على الحاضرين أن يسجدوا مع الشخص الساجد لسجود التلاوة، علما بأن الحاضرين لم يسمعوا الآية التي فيها سجدة؟ سجود التلاوة ليس بواجب، لا على القارئ ولا على من سمعه، لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات جمعة وهو على المنبر، فمر بآية سجدة فنزل وسجد، وسجد الناس معه، ثم خطب بها في جمعة أخرى فلم يسجد. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب